يا نسمة الصبح الآثير تكلمي واروي حديثا مفعما بتنعمي، يا سعد من سمع الحديث بقلبه نال النظرة ذاك خير المغنم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، مع الحديث السادس من أحاديث الأربعين النووية، حديث الليلة إن شاء الله تعالى بعنوان اتقاء الشبهات. اتقاء الشبهات، هذا الحديث رواه أبو عبد الله النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، إن الحلال بين وإن الحرام بين، وإن بينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذا الحديث أصل من أصول الإسلام، حيث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن فيه عدة قواعد، قواعد الإنسان المسلم يسير عليها. القاعدة الأولى: إن الحلال بين وإن الحرام بين، هذه أول قاعدة. ما معنى بين؟ يعني إن الحلال قد بيّنه الله عز وجل لا خفاء فيه، يعني هناك أشياء في الكون في الدنيا لا إنكار من أي أحد أنها حلال، مثل الفاكهة لا أحد ينكر أنها حلال، مثل الماء لا أحد ينكر أنها حلال، فتبالك كل يعني هذه أشياء وكثير جدا منها مثلها حلال بين صرف، لا يشك إنسان أبدا فيها 1% أنها حرام. وكذلك إن الحرام بين، يعني إن الحرام قد بينه الله تبارك وتعالى بالأدلة الصحيحة من القرآن والسنة. الحرام زي الزنا، ما أحد ينكر أن الزنا حرام، ما أحد ينكر أن السرقة حرام، ما أحد ينكر أن القتل حرام، دي أشياء اسمها حرام لا خفاء فيها. هل أحد من الناس ينكر خفاء هذا الحلال وخفاء هذا الحرام؟ لا. عشان كده الفاعل للحرام متجرئ، متجرئ ليه؟ متجرئ لأنه يفعل شيئا واضحا جدا. عشان كده ربنا عز وجل، لو أنتم فاكرين آيات كده في القرآن الكريم، ربنا يقول عن آياته آيات بعدها إيه؟ بينات. يعني بينات؟ يعني واضحات. حتى ربنا لما يأتي يبين لنا وضع الشيطان يقول: إن الشيطان لكم عدو مبين. يعني عدو مبين؟ يعني واضح العداوة، لا يخفي عداوته، لا يخفيها أبدا. فكذلك الحرام والحلال أشياء واضحة، عشان كده الذي ينكر الحلال كافر، والذي يحل الحرام كافر. لو إن الإنسان النهاردة قال: والله الزنا ده حرية شخصية، ده إنسان بينكر واضحة من الواضحات التي لا خفاء فيها. إنسان يقول: والله يجوز إن احنا نزوج الرجل للرجل، المثلية ده حق، حق يجب إن هو يبذل للناس، وكل واحد حر. لا ينبغي أبدا أن أحد ينكر على أي إنسان إذا تزوج رجلا إنه هو يفعل بالرجل أو تزوج رجل، هذا اسم كفر بالله عز وجل. كفر بالله ليه؟ لأن الرجل ده أنكر شيئا واضحا في الشريعة لا خفاء فيه. فالحلال بين والحرام بين، عشان كده الحلال ده لا يخفى على أي أحد، لا عالم ولا غير عالم. والحرام لا يخفى على أي أحد، لا عالم ولا غير عالم. لو جبت أي عيل صغير كده في الحضانة وقلت له يا ابني السرقة حرام، يقول لك حرام. طب الفاكهة حرام، يقول لك لا مش حرام، الفاكهة حلال وحلوة. طب الحلاوة، يقول لك لا مش حرام. كذلك عامة الناس جميع المجتمع لا ينكر أبدا حل هذا الواضح ولا حرمة هذا الواضح. الخفاء بيحصل فيه يا أخوانا، الخفاء بيحصل في الأمور المشتبهات للقاعدة الثانية. القاعدة الثانية وبينهما أمور مشتبهات، خدت بالك؟ فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. هذه الشبهات قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلمهن كثير من الناس. اشمعنى لا يعلمهن كثير من الناس؟ لأن قلنا المشتبهات ديت معناها الذي لا يعلم حله من حرمته. حاجة كده أنت مش عارف دي حرام ولا حلال. مثال، النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما كان يمشي في أحد شوارع المدينة فإذا به يجد تمرة على الأرض، فقال أردت أن آخذها فآكلها، ما منعني إلا أني خشيت أن تكون من تمر الصدقة. طب الصدقة إيه علاقة النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة؟ لا يأكل الصدقة، محرم عليه الصدقة. الصدقة محرمة على آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. طب سؤال، التمرة دي تيجي من كم تمرة في المدينة؟ مليارات. يعني نسبة التمرة دي، نسبة التمرة اللي في المدينة واحد على 10 مليار أو أكثر كمان. يعني الإنسان متوقع أن الوحدة دي تكون العشرة مليار دول؟ لا طبعا. يعني واحد من 10 مليار نسبة ضئيلة جدا جدا لا تذكر. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال خشيت أن تكون من تمر ليه؟ الصدقة. هو ده المطلوب. مش أنت يقول لك والله يا عم السجاية حرام، يقول لك لا يا عم مش حرام، ده مكروهة. يا عشان مكروهة نعملها يعني أشربها؟ يقول لك ده شبهات. طب ويعني يعني شبهات؟ ده الشبهات أنت واجب عليك أن تتركها، مش مزاجك هي، لا واجب عليك تتقي الشبهات. لأن في اتقاء الشبهات استبراء لدينك ان هو يكون في اي خلل، وعرضك ممكن اي حد يكلمك. يعني اضرب لكم مثال، لو انت ماشي في الشارع وبعدين بنتك اللي لابسه النقاب والسواد ومغطيه كل جسدها، خدت بالك؟ بلاش بنتك، مراتك. انت عندك 30 سنه، مراتك عندها 25 سنه، وجايه في الشارع لابسه السواد، ينفع تسلم على مراتك الخطه بالحط؟ ليه؟ ده مراتك، دي مراتك يا عم، ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفعش ليه يا عم؟ هتحرمه حجاء حلاه الله. خدت بالك؟ يقول لك والله ده مراتي. طب هل كل الناس تعلم ان دي مراتك؟ لا، انت ان صافحتها في الطريق مع علمك انها مراتك وخدتها بالحضن كمان، انت بينك وبين الله لا تأثم. بس انت فعلت شيئا يجر غيرك لو اقتدى بك الى معصيه، يقول لك والله اتفضل يا عم، ادي الشيخ سيد ماشي في الشارع بيسلم على ايه؟ على واحده ست وخطب الحب. يا ابني ده مراتي. وانا ايش عرفني يا مراتك؟ ايش عرفني؟ النبي صلى الله عليه واله وسلم عندما كان معتكفا وجاءت تزوره، من جاءت تزوره؟ صفيه رضي الله عنها عمته، خدت بالك، او مراته. فلما اراد ان يقلبها، يعني أراد أن هو يوصلها يعني، فلما مشى معها بالليل فإذا بمجموعة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يمشون، فأسرعوا لما رأوه، أسرعوا يعني حياء منه صلى الله عليه وسلم وإكبارا له، أسرعوا قالوا معه حرمة إحنا نمشي، وصفية كانت متغطية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما، إنها صفية، يقول لهم يعني دي صفية مراتي أو عمتي. قال رسول الله إحنا نشك فيك يعني؟ قال خفت أن يقذف الشيطان في قلوبكما شيئا. شو تخيل بالله عليك مع أنه مش مع امراته أو عمته، إلا أنه قال دي امراتي يا جماعة دي عمتي، ما حدش يشك أنه مش مع واحدة غريبة ولا حاجة. مع أنه حتى مش مع واحدة غريبة، العلماء يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم محرم لنساء الأمة كلها، يعني لو جلس مع أمي أو مراتي أو أختي محرم له، ومع ذلك أراد أن يستبرئ لدينه وعرضه، وهو صلى الله عليه وسلم سيد الطاهرين عليه السلام. فقاعدة الشبهات دي هي إيه؟ إن أنت تستبرئ لها إذا كنت تعلم حرمتها من حلها. يعني لو أي شيء جالك كده، أنا والله مش عارف يا أخي دي حرام ولا حلال، الواجب عليك إيه؟ تسيبها ولا تعملها؟ تسيبها. الاحتمال 1% يكون حرام، أو 2% أو 49%، في توقع عندك واحتمال أنها حرام سيبها كده، لو عملت كده تستبرئ لدينك وعرضك. قال فمن استبرأ اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. القاعدة الثالثة، ومن وقع في الشبهات، ها قلنا وقع في الحرام. من وقع في الشبهات وقع في الحرام. الشبهة لما تقع فيها بيكون فيها نوع تردد في الإقبال، أعملها لا أعملهاش، لأن أنت عندك نوع امتناع عن الحرام، يا ترى دي حرام ولا حلال، حرام ولا حلال، أنا خايف من الحرام بس مش عارف حرام ولا حلال. لو تجرأت أنك تفعل ما فيه شبهة، ما فيه نسبة حرام، ما فيه نسبة خطأ، تتجرب بعد ذلك أنك تعمل إيه؟ أنك تعمل الخطأ بعينه، لأن ربنا قال لا تتبعوا يا أخوانا خطوات الشيطان. الشيطان النهاردة ممكن يوقعك في شيء أن أنت تعمل مباح بس توسع فيه، تعمل مباح كتير مع أن المباح مش حرام ولا حاجة، ده مباح، ولكن لما تعمل مباح ومباح توسع فيه بعد كده نفسك تاخدك أنك تعمل المكروه، مش حرام برضو، نفسك بقى تاخدك بعد المكروه تعمل الحرام، بقى تعمل الحرام وانت متأثم وانت معترف انك مخطئ، بعد كده المرحلة اللي بعد كده انك تعمل الحرام وتقنن وتشرع له، تقول هذه المشكلة يعني هذه حرية شخصية، مين اللي حرم كده؟ زي جماعة يشربوا خمرة كده، مين اللي قال ان الخمرة حرام؟ مشروبات روحية، ويدافع وينافح عن تحليل ذلك. إذن الوقوع في الشبهات يوقع الإنسان في المكروه، وبعدين حرام، وبعدين يشرع ويبرهن ويقنن هذا الحرام. ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثال لهذا، قال كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه أو أن يرتع فيه. يعني الحمى أخوان، الحمى هو المحظور دخوله، يقول لك محمية كذا أو ممنوع الاقتراب، صح ولا؟ ممنوع الاقتراب دي هو الحمى. أي ملك في الدنيا قبل القصر بتاعه بحوالي مثلا 50 متر موقف حرس، الحرس ده طب يا عم القصر لسه فيه 50 متر، يقول لك لا أصلا إيه يعني حمى دي حدود عشان ما تروحش يعني إيه تقترب من الملك، أو ده اسمه حمى، لأنك لما تخش الحمى ممكن يسوى عليك أنك تقترب من الملك. فكل ملك في الدنيا له حمى، له حمى لملكه وخاصته، كذلك حمى الله في أرضه محارمه. فالذي يتجرأ على الحمى ويدخل بس الباب أو السور ويفتح الستارة، هو هيشوف كده هو لسه بعيد، لسه بعيد عن الحرام، بس لما ينظر لما يفتح الباب بينه وبين الحرام مسافة، ولكن لما فتح الباب ورفع الستار أعجب، غرته نفسه فأصبح يسير إلى الحرام. طول ما هو رايح للحرام كده نفسه مترددة، بتاخده وتجيبه، أنا رايح للحرام ده غلط، أرجع لا أنا أروح، أرجع أروح، أرجع أروح، حتى يقع في الحرام. فلما يقع في الحرام يألف الحرام، ولما يألف الحرام صعب جدا أن هو يسيب الحرام. عشان كده ربنا عز وجل لما أراد أن يحرم الزنا قال لا تزنوا، ولا قال ماذا؟ قال إيه؟ لا تقربوا الزنا، لأن في مقدمات للزنا زي مكالمة تليفونية، زي نظرة، زي مصافحة، زي جلوس جنبها، سفر من غير محرم، زي انك تخلو بها، زي انك تختلط بها، دي كلها مقدمات للزنا. حرم الله تعالى عليك المقدمات، انك لو دخلت المقدمات هتسحبك، وسحبتك تسحبك للحرام، عفانا الله واياك. خدت بالك؟ ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم محور الارتكاز، ودي القاعده الاخيره في الحديث، محور الارتكاز في الحديث ده كله وفي الدنيا دي كلها في حياتك مع ربنا هو ايه؟ القلب. قال: مسألة الشبهات الوقوع فيها وعدم الوقوع فيها، والوقوع في الحرام وعدم الوقوع فيه، في القلب، تقوى القلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: التقوى ها هنا، وأشار إلى قلبه. ممكن واحد يكون قدامك ويكون يتظاهر ليك أنه هو راجل تقي وراجل كويس جدا وراجل بتاع ربنا، وهو بيفعل الحرام بينه وبين نفسه، عفانا الله وإياكم. فقال: ألا وإن في الجسد مضغة، للقلب، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ألا وهي القلب. القلب ده يا أخوانا بيسميه العلماء ملك الإنسان، والجوارح دي كلها جنود. يعني أنت إيدك جند لقلبك، عينك جند للقلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والقلب يهوى ويتمنى، والفرج يصدق ذلك ويكذبه. يبقى الأساس القلب. القلب عندما يهوى ويتمنى بيدي رسالة للأعضاء. القلب تمنى وهوى وغرم ووقع، يؤمر الإيد تتحرك، الرجل تتحرك، الفرج يتحرك، البطن يتحرك، العين تتحرك، الأذن تتحرك، القلب يحرك الأعضاء، الملك. فمن أراد أن ينجو من الحرام والشبهات يعمل إيه؟ يطهر قلبه. تطهير القلب مش بالكلام، تطهير القلب أن يبعد عنه كل وسيلة من الحرام وكذلك الشبهات، لأن هذه المضغة هي الأساس. إذا صلحت صلحت، وإذا فسدت فسدت. أسأل الله تعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا يعلمنا. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله.